مؤمنا بالله ترسي طريق الناس يا مؤمنا بالله سر وارتقي أن تتقي سر وارتقي أن تتقي لا تشركا بالله لا تشركا بالله كن صادقا الوجدان سارع إلى الرضوان كن صادقا الوجدان سارع إلى الرضوان كن نجمة كن نجمة ضاءت بنور بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من كان مع الله حقا علم أن الله معه، ومن علم أن الله معه فكيف يعصيه، أم كيف لا يطيعه، بل كيف لا يتقيه. هذا المعنى العظيم كان يتربى عليه أطفال المسلمين فيما مضى. فهذا سهل بن عبد الله التستري يحكي لنا: كنت أنا وابن 3 سنين أقوم بالليل فأنظر إلى صلاة خالي محمد بن سوار، فقال لي يوما: ألا تذكر الله الذي خلقك؟ قل هذا الكلام لصبي عمره 3 سنوات. فقلت: وكيف أذكره؟ فعلمني: قل بقلبك كل ليلة: الله معي، الله ناظر إلي، الله مشاهدي. احفظ ما علمتك وداوم عليه إلى أن تدخل القبر، فإنه ينفعك في الدنيا والآخرة. يقول سهل: فداومت عليها السنين حتى وقعت في قلبي حلاوتها. ثم قال لي خالي يوما: يا سهل، من كان الله معه وناظر إليه وشاهده أيعصيه؟ إياك والمعصية، يعني اتق الله، عليك بتقوى الله. لكن فعليا ما معنى التقوى؟ في جلسة لعمر بن الخطاب مع أبي بن كعب رضوان الله عليهما، سأل عمر أبيا عن التقوى، يريد أن يسمع منه كيف يراها. فقال أبي: هل سلكت ذات يوم طريقا فيه شوك؟ قال: نعم. قال: فما عملت فيه؟ قال: سمرت وحذرت. قال أبي: فذاك التقوى. بالله عليكم، هل هذا حالنا في هذه الدنيا وطريقها المليء والمحفوف بالشبهات والمعاصي والشهوات المحرمة والفتن التي هي أخطر من الشوك؟ هل تجد الواحد منا مسمرا وحذرا ويخشى أن تمسه فيتقيها؟ نعم، فالتقوى أن يجعل العبد بينه وبين عذاب الله وعقابه وقاية تقيه من ذلك، ويكون ذلك بفعل الأوامر واجتناب النواهي. وأبسط تعريف ذكر عن التقوى: أن يجدك الله حيث أمرك، ويفتقدك أي لا يجدك حيث نهاك. يعني أمرك بالصلوات الخمس يجدك حاضرا عند كل فريضة على الموعد تماما، أمرك بصيام رمضان يجدك ملتزما بالصيام، أمرك بغض البصر يجدك فعلا تغض بصرك عن الحرام، نهاك عن شرب الخمر لا يجدك تشربها، نهاك عن السرقة فلا تمتد يدك إلى حرام أبدا. تقوى الله أن يجدك حيث أمرك ويفتقدك حيث نهاك. فمن كان مع الله لا يعصيه، بدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. أي في هذه اللحظة التي يرتكب فيها الفاحشة لا يكون مكتمل الإيمان، لا يكون مع الله بحق. فلو أنه كان مع الله حقا لما عصاه بل لاتقاه. ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. وقد وردت التقوى لأهميتها في أكثر من 250 آية في كتاب الله، بل ووردت في السنة النبوية الشريفة، وكل تناول التقوى من زاوية. لو تأملناها لوجدناها قواعد جامعة تتعلق بعلاقتك بالله وبعلاقتك بنفسك وبعلاقتك بمجتمعك. بل إن الهدف الأعظم من القرآن الكريم والسنة الشريفة هو كما يقول تعالى: كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. بل إن كتاب الله لا ينتفع به ويهتدي به إلا المتقون. يقول تعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وقال تعالى إنما يتقبل الله من المتقين. ومن صفات المتقين تعظيم شعائر الله، أي تعظيم حدوده وشرائعه وأحكامه فلا يستهين بها أو يشكك بها. قال الله تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. أما الصيام فيقول عنه تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لعلنا نتقي لنحقق التقوى. صدق الله، فالصيام مدرسة نتدرب فيها على أن يجدك حيث أمرك ويفتقدك حيث نهاك. الناس تكف عن الغيبة والنميمة، تجد العيون قد غضت والآذان سدت والألسنة كفت واواوا لعلكم تتقون. حتى الأمم السابقة طالبها الله بالتقوى. نعم، فنداء التقوى وجهه تعالى للناس جميعا وليس للمؤمنين فحسب. يقول تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم مخيف، نتقي أهواله بأن نتقي الله في الحياة الدنيا. أوصى تعالى بالتقوى في الطلاق، ولكن أن لمن عاش في هذا الزمان. الناس من غير طلاق بل مجرد التعامل لا تقوى إلا من رحم ربي، فكيف بهم عند الطلاق والخصام؟ البيوت والحياة الزوجية، التفكك الأسري، نساء تضرب. أين تقوى الله في النساء التي أوصى النبي عليه الصلاة والسلام بهن الرجال؟ يقول اتقوا الله في النساء، إن كن بناتك ربيهن التربية الإسلامية التي ترضي الله ورسوله، وإن كانت زوجتك فاتق الله فيها وأعطها حقوقها ولا تضربها أو تؤذيها، أعنها أن تتق الله في ملابسها وسترتها. اتقوا الله في النساء ولا تشجعهن على العري والتنايع لتحققوا مكاسب مالية أو أغراض دنيئة. أين تقوى الله بين الرجال والنساء عموما؟ وقد قال تعالى يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. فقال تعالى مخاطبا نساء النبي عليه الصلاة والسلام بأنهن إذا اتقين الله عز وجل كما أمرهن فإنه لا يشبههن أحد من النساء ولا يلحقهن في الفضيلة والمنزلة، وسيكن الأسوة لبنات ونساء الأمة اللواتي عليهن الاتباع. ولما ينهانا الله سبحانه وتعالى عن الخضوع بالقول، يعني الدلع والمياصة، فمن باب أولى أن تتقي النساء الله بالحركات واللباس والإغواء وفهمكم كفاية، نسأل الله العافية. وتلك صرخات تلو الصرخات في العالم أجمع، كوارث طبيعية، مشاكل اقتصادية، حروب، أمراض. وقد قالها تعالى ظهر الفساد في البر والبحر إن عدم تقوى الله بما كسبت أيدي الناس بعدنا عن الله عن تقواه ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، يعني لعلهم يتقون. يشكو الناس من مشاكل مادية، بل وتشكو الأمم من أزمات اقتصادية، ما الحل؟ يقول تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. الحل في التقوى. وقال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال أيضا ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. كيف؟ ليس هذا مقام تفصيل، لكن يكفينا أن نأتي على واحدة من أبرز الأمور التي ارتكز عليها الاقتصاد في العصر الحديث. حتى نحن كأمة إسلامية إلا من رحم ربي غرقنا فيها، فأين ذهبنا من قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. حرب من الله ورسوله، هل تعلمون خطورة الموقف أن يتوعد الله أحد الناس بالحرب؟ بل ما دمنا نتكلم عن عالم الاقتصاد، فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوما إلى المصلى فمر بطريقه في السوق فرأى الناس يتبايعون، فقال يا معشر التجار، فاستجابوا للرسول عليه الصلاة والسلام ورفعوا أعناقهم وأبصارهم إليه ونداء الحبيب صلى الله عليه وسلم لكل تاجر مؤمن في كل زمان ومكان. قال صلى الله عليه وسلم: إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا إلا من اتقى الله وبر وصدق. فأين التقوى في عالم التجارة اليوم؟ بل وكل مهنة واختصاص، الأطباء والمهندسين الكل. هذا طبيب أعماه الطمع فلم يستقي ربه في مريض، ونسي أنه إنسان من لحم ودم وليس قطعة لحم يقطعها كيف شاء. وهذا مهندس لم يستقي الله فسقط المبنى ومات من فيه، إلى آخره من صور الجشع والنهم واللهث وراء المادة التي أعمت بعض الناس عن التقوى، كل همهم أن يتزودوا من الأموال وكأنهم مخلدين في هذه الحياة. نسوا أن أمامهم سفر طويل ومحطات كثيرة، الحياة الدنيا والموت والبعث والحساب، فإما جنة وإما نار. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم قد سأل أبا ذر يوما: يا أبا ذر، لو أردت سفرا أعددت له عدة؟ قال: نعم يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: فكيف بسفر طريق القيامة؟ سفر طريق القيامة، يا أبا ذر أكثر الزاد فإن السفر طويل. زاد يعني أكل وشرب؟ لا، النبي عليه الصلاة والسلام يقصد الزاد الذي يوصينا به تعالى في قوله: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. فالأكثر، قال تعالى: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. الذي ينبغي أن نفهمه من قوله تعالى بنيانه، هي آية تختص ويختص بها المهندسون والمعماريون والبناؤون؟ طبعا لا، البنيان يدخل في كل شيء في الحياة، في بناء الحياة العلمية من حيث اختيار تخصص نافع لا حرم فيه ولا شبهة، وتكون نية استخدامه في طاعة الله. وهناك بناء الحياة العملية، اختيار وظيفة ليس فيها حرام ولا شبهات. وكذلك بناء الحياة الزوجية الذي يبدأ من اختيار كل من الزوجين بعضهما بما يرضي الله، ثم التعامل فيما بينهما، ثم تربية الأولاد كما يحب الله. كل أمر في حياتنا قبل أن نبدأ بتنفيذه نهيئ له قاعدة التقوى، نبنيه على تقوى الله، سواء في النية أن تكون لله، إرضاء الله، الهدف من هذا العمل لله، وخطة العمل والتنفيذ كله بناء على تقوى من الله. ليس قاعدة البناء فحسب، بل تجد التقوى تتسلل إلينا في كل مجال وبكل شكل، هي تارة زاد وأخرى قاعدة بناء. فالآن اسمعوا ما يقول تعالى: ولباس التقوى ذلك خير. تأملوا الخطاب الرباني حيث يقول عز من قائد البشرية جمعاء: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. القطن الصوف وغيرها ما نصنع منه الألبسة. ولباس التقوى، تنبيه من رب العزة سبحانه، ولباس التقوى ذلك خير، ذلك من آيات الله لعلهم يتذكرون. لعلنا نفهم ونعي أن من يخبرنا بهذا أعلم منا بكل ما قد يراه البعض مناسبا لأهوائه وشهواته من عري. هو كما يقول تعالى في الآية التي تليها، يأتي من الشيطان، يقول تعالى: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. فإن ذلك يعتبر من أبرز أنواع النصر للشيطان في الدنيا، يفرح إذا عرى الواحد من لباسه، إذا عرى الواحد من أخلاقه. وكم من لابس عاري في هذا الزمان، القلب يعرى كما يعرى البدن، ولباسه وزينته التقوى. لباس التقوى ذلك خير، لا لباس آخر فرعة موضة كاسية عارية. أخواتي الحبيبات سامحوني، لكن الله من يحبك يقول لك: لباس التقوى ذلك خير. كلما أردت أن تختاري ملابسك التي تخرجين فيها أمام الناس، تذكري أن الله من خلقك وأنعم عليك بشكلك قال لك: إن لباس التقوى هو خير لباس، فاتق الله فيما تلبسين. وأنت أخي الكريم، الله يقول: لباس التقوى ذلك خير، فلا تخبئ تحت أخر الثياب والهندام ذئبا تجول في خاطره أسوأ الشهوات والنوايا. لباس التقوى ذلك خير، فكأنه سبحانه يريد أن تصبح تقواه لباسا يلفنا ويحمينا من شر أنفسنا ومن فتن الدنيا وبالتالي من عذاب جهنم الذي فيه الحريق وفيه الزنهرير البرد الشديد. التقوى هي التي تسترك تحميك من غضب الله، تقيق غضب الله، تقيق نار جهنم. رب العالمين خالقنا يؤكد لنا أن لباس التقوى خير لنا مهما اعتقدنا الخيرية بسواه. ألوان معينة، ماركات، سينيه، الإسلام لا يحرم هذا، لكن ألبس بطرف وإسراف وغير شبه عار في أيام الشتاء الباردة تصاب بالأمراض، فأين التقوى في هذا أو في كثير من أمور حياتنا؟ نعود إليكم بعد الفاصل إن شاء الله، فكونوا مع الله مع تقواه. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عدنا إليكم لنحكي قصة الدنيا وما فيها. هي الدنيا من أغوت كثيرين وفي كل مجال. واحد فتن بماله ولم يستقي الله فيما أعطاه، وأخرى بصوتها، وواحد بسلطانه، وواحدة بشهرتها. من الذي يميزنا في الدنيا؟ من أكثر من يكرمهم الناس؟ المشاهير، سواء من علماء أو فنانين أو أصحاب السلطان، المليارديرية إلى آخره. كل هذا لا قيمة له عند الله. إذن من أكرم الناس عنده سبحانه؟ يقول تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لا شيء يهم، كن مهما تكن، المهم أنك تتقي الله فيما أنت فيه وتتقي الله في هذه الحياة، فعندها أنت الأكرم عنده سبحانه. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، حيثما، في أي مكان كنت، في بلدك بين أهلك وعليك رقباء كثر، أو في السفر حيث لا يعرفك أحد، فذكر أن الله يعرفك وهو رقيب عليك ومعك في كل مكان. اتق الله حيثما كنت، في أي مكان في المجتمع كنت، اتق الله. أنت غني، اتق الله. أنت قوي، اتق الله. أنت طبيب، اتق الله. أنت مهندس، اتق الله. أنت بواب عمارة، اتق الله. في مرضك، اتق الله. في فقرك، اتق الله. اتق الله حيثما كنت. فهذا صبي صغير راعي غنم، لا سلطان ولا أمير، مغمور لا مشهور. رآه عبد الله بن عمر في إحدى أسفاره، مر عليه ورآه يرعى الغنم، فأحب أن يختبره، فقال له: تبيع من هذه الغنم واحدة؟ فقال الغلام: إنها ليست لي. فقال ابن عمر: قل لصاحبها أن الذئب أخذ منها واحدة. فقال الغلام: فأين الله وأين تقوى الله؟ حقا أين تقوى الله في حياة كثيرين منا؟ البعض حالهم بعيد كل البعد عن تقوى الله، فكيف زعموا أنهم مؤمنون والله يقول: واتقوا الله إن كنتم مؤمنين؟ كل منا يسأل نفسه: أين أنا من قوله تعالى: وما ربك بغافل عما تعملون؟ وقوله تعالى: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه؟ وعتابه تعالى: ألم يعلم بأن الله يرى؟ كان الإمام أحمد رحمه الله يتمثل هذين البيتين ويبكي بكاء شديدا، يقول: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة، ولا أن ما تخفي عليه يغيب. فقد قال تعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فأين المفر من قوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم؟ فهذا الرجل جاء في ظلمة الليل يريد أن يعتدي على شرف امرأة ضعيفة، فقال لها وقد نسي أن الله يراه، قال: لا تران إلا الكواكب. فقالت المرأة تذكره وتعظه وهو قريب من الحرام: فأين مكوكبها؟ نعم، الله يراك. وقد قال تعالى: وكان الله على كل شيء رقيبا. آمنت بها ابنت بائعة الحليب، فدوى صداها عندما أرادت أمها أن تغش اللبن بالماء، فقالت: يا أماه، إن كان عمر لا يرانا فرب عمر يرانا. أحبتي في الله، ما ظنكم بمن يعلم أن الله يراه؟ هل يغتاب أحدا؟ هل يزني؟ هل يكذب على أحد؟ هل يؤذي الخلق؟ هل يظلم؟ هل يعق والديه؟ هل يرتشي؟ هل ينافق؟ هل يحقد؟ هل يحسد؟ هل يغش؟ هل وهل؟ لن يفعل، فقد حذرنا تعالى: واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولأن هكذا هو الله تبارك وتعالى، فهو سبحانه أهل التقوى، ولأنه أهل التقوى نزل بداية قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. حق تقاته يعني 100%، كما يستحق فعلا أن يطاع فلا يعصى، أن يشكر فلا يكفر. لكن هذه صعبة، والله أرحم الراحمين وأعلم بضعفنا. فنزل قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، يعني ابذلوا كل ما في وسعكم، أقصى استطاعتكم، اصبروا وجاهدوا أنفسكم لتتقوه، والله سيعينكم. فقد قال تعالى: إن الله مع الذين اتقوا، بل ويحبك. فقد قال تعالى: إن الله يحب المتقين. ويخبرنا تعالى في معرض الحديث عن جهنم والعياذ بالله يقول: وإن منكم إلا واردها، داخلها أو مار عليها من على الصراط، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية. هي مخيفة جدا، ما الحل؟ لازلنا في الدنيا ولسنا على الصراط، ماذا نفعل؟ كيف ننجو؟ يقول: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية. ثم ننجي من؟ الذين اتقوا ونذروا الظالمين فيها جثية. هل لاحظتم كم نحن بحاجة للتقوى؟ وهذا نداء الحق تبارك وتعالى يقول لنا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، ليس مغفرته سبحانه فقط، بل وجنة عرضها السماوات والأرض. لمن هي؟ أعدت للمتقين. تريد أن تكون مع الله فتتق الله؟ إذن لا بد أن نتعلم وتتعلم دينك، فكي يجدك الله حيث أمرك لابد أن تعرف بما أمرك، وكي لا يجدك حيث نهاك لابد أن تعرف عما نهاك. إن أردت أن تتق الله فخالف هواك، فالهوى خلاف التقوى. لكن لا ينافي التقوى ميل الإنسان أحيانا بطبعه إلى الشهوات، إذا كان لا يقع فيما نهانا عنه الله يجاهد نفسه على بغضها، بل إن ذلك الجهاد من صميم التقوى. واستعن بالعبادات، فقد قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وتذكر قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. واتقوا الله مرة ثانية التقوى في نفس الآية: إن الله خبير بما تعملون. يعين أيضا على التقوى أن يعلم المؤمن أن كل ما يفعله سيجده في الغد يوم القيامة ويحاسب عليه. ولا تقل يوم القيامة، لسه بعيد، فإن بعد هو فالموت قد يكون قريبا منك. وقد قيل: تزود من التقوى فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. فكم من فتى أنسى وأصبح ضاحكا وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري. ولا تنسوا وصيته تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ولا تنسوا أيضا قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فمن أعظم الوصايا التقوى، فقد أوصى الله بها الأولين والآخرين، فقال سبحانه: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وكذلك إمام المتقين صلى الله عليه وسلم يوصي أصحابه ويوصينا من بعدهم بها: أوصيكم بتقوى الله، هكذا كان يقول. كان السلف الصالح رحمهم الله يتواصون بالتقوى، يقول أحدهم لصاحبه قبل أن يفترقا: أوصنا. فيرد عليه: عليك بتقوى الله. وأنا بدوري وفي الختام أوصيكم وأوصي نفسي الفقيرة بتقوى الله في السر والعلن، ونسأله تعالى كما سأله الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، واجعلنا اللهم للمتقين إماما. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا مؤمنا بالله سر في طريق الله، يا مؤمنا بالله سر وارتقي أنت التقي، سر وارتقي أنت التقي، لا تشركا بالله، لا تشركا بالله. كن صادقا الوعد. ضاءت بنور.